أخلص النية واجتهد في العبادة كما وكيفا. يعني اوعى يمر يوم من غير ما تصلي 100 ركعة، اوعى يمر منك يوم من غير ما تصلي 100 ركعة، واوعى يمر يوم من غير ما تبكي وانت مستلم اي جزء في الكعبة، واوعى يمر يوم من غير ما تقرأ 10 أجزاء من كتاب الله، واوعى يمر يوم من غير صدقة، يستحسن الصدقة في المطاف. اوعى يمر منك يوم من غير ما تقف على الباب تطلب من ربنا سبحانه وتعالى حوائج الدنيا والآخرة. اوعى يمر عليك يوم من غير ما تصلي جوه الحجر. اذا لقيت همتك فاتورت مثلا، شد حيلك هات عمر كمان، العمرة التانية دي هتهد حيلك. المهم في الرحلة دي انك رجليك تورم وتفقفق وتبقى قد كده، وقلبك ينكسر ويزل، وتذهل وتغفل عن التليفون والتصوير، وتبقى حاضر القلب، كثير الذكر، كثير النفقة في سبيل الله، قليل التفكير في الدنيا وأهلها. ويا رب ترجع متغير وتايب، واذكرني تحت الباب.